شاكي الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم تصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به من دون الله إن

حسب أبواب حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق